بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا ومن عبادك المسلمين، واجعلنا في هذه الأيام من الفائزين المقبولين، وأعدنا مع هذا الخير في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا المجلس 51 لتدارس سور المفصل، قد انتهينا من جزء عام، نبدأ اليوم في سورة المرسلات. قبل الاستماع إلى أول آية، هذه السورة سورة مكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منى، كان رسول الله اعلم حار، وكان في وقت الدعوه السريه يبتعدون عن الناس، ومنى بعيده وفي منى وليست منى، منى كثرة ما ينى فيها من الدماء في نسك الحج، ولأن أمنية المسلمين أن يشهدوها ويقفوا فيها ويمكثوا فيها. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منى، فنزلت عليهم سورة المرسلات، وإنه ليقرأها علينا وإني أتتبع فيها فاء، وهي رطبة من فيه عليه الصلاة والسلام. فبينما نحن إذ رأينا حيا فثرنا إليها حتى غابت عنا، وقال صلى الله عليه وسلم: كفيت شركم وكفيتم شرها. وتسمى بسورة العرف، تسمى بالمرسلات، تسمى بالعرف، لأن الله ذكر اللفظين في أول الآية: والمرسلات عرفا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أمي، من أمهم؟ أم الفضل ذبابة بنت الحارث الهلالية العاملية، أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، سمعتني أقرأ هذه السورة والمرسلات عرفا، فبكت فقالت: يا بني، ذكرتني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة يقرأها في صلاة المغرب، أن يقسمها بين الركعتين. فهي سورة جليلة، وأنا رأيت شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز لا يكاد يتركها في الحج، أما في ليلة الحاج عشر أو في ليلة الثاني عشر يقرأ المرسلات بصوته علينا إماما في المغرب، يعلمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، سم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فدأ الله جل وعلا بالبسملة، وهي آية مستقلة في مستفى سور القرآن ما عدا براءة. والمرسلات يقسم سبحانه بما شاء أن يقسم المخلوقات، والمرسلات هنا هي الرياح التي يرسلها الله جل وعلا، وقيل المرسلات كل ما أرسله الله من الملائكة وما أرسله من جنة. عرفا أي تتابع بعضها إثر بعض التتابع شعري عرفي الفرس الذي في رقبته مصطف بعضها على بعض. والناشرات نشرا، وهذا إقسام بالريح تنشر رحمة الله جل وعلا لما تسوقه من السحاب، وعرفا ونشرا وما ولا وما بعدها بالآيات كلها على جهة الحال، حالها عرف حالها نشرا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد ينشرها بمن يأمرهم بنشره. فالفارقات فرقا، تفرق ما أمر الله جل وعلا بفرقه وبتوزيعه في مكانه وفي زمانه وفي حاله وفي عدده وفي قدره. والمرقيات تلقي بأمره سبحانه وتعالى، بأمره الكوني وبأمره الشرعي، وهذه هي الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وكان في القرآن المكي وفي المفصل من أقسامه جل وعلا كثيرا متنوعا بهؤلاء الملائكة، والملائكة من الألوك وبالرسالة، والملائكة خلق عظيم يحبهم أهل الإيمان حيث يجتمعون معهم بتوحيد الله وعبوديته والخضوع له وتعظيمه، كما أن الكافرين يحبون الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ألزا. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، وتضمن أربعة أمور. الأول إيمان بوجودهم، فليس خيالات ولا أشباه كما تدعيه الفلسفة القديمة والحديثة، ويقوله الماديون أنها أشباح وخيالات، يزعم النبي أنها تحدث وتأمر وتنهى. ثانيا الإيمان بفضلهم، إن الله فضلهم وكرمهم، بل عباد المكرمون وأنزلهم العالم العلوي فهم عمار السماوات. ثالثا الإيمان بعظم خلقهم، وعظم خلقهم في أصله حيث خلقوا من نور، كما جاء في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مالد من نار، وخلقت مما ذكر لك اللهم صل وسلم. ومن عظم خلقهم كثرتهم، فلا يعلم عددهم إلا الله، فلا وما يعلم من ربك إلا هو. في الحديث الذي العظيم أطف السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يسبح وملك يصلي وملك يسجد. والإيمان أيضا بعظم خلقهم من حيث الكيفية، فهم خلقوا خلقا عظيما بديعا، أقلهم من له جناحان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء. وجبرائيل عليه الصلاة والسلام، بل عليه وعليهم الصلاة والسلام، له 600 جناح، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، كما قال جل وعلا في آية النجم: ولقد رآه نزلة أخرى ثانية. رابعا الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، فكل الملائكة في عبادة الله لا يسرون لا ينقطعون، ثم بعد ذلك يتفاوتون فيما أوكل الله إليهم من الوظائف والأعمال. أعلمنا منها في وحيه القرآن شيئا وسكت عن أشياء، وهم جنود ربي يأتون بأمره وينفذون أمره سبحانه وتعالى. ورؤساؤهم ستة، سيدهم وكبيرهم جبرائيل وهو كبير الملائكة وهو الموكل بالوحي، الوحي أيضا. وميكال يقال ميكائيل المكر بالقطر ينزل من السماء. والإسرافيل أوكله الله بالنفخ بالصور. وملك الموت أوكله الله بقبض الأرواح. وغلان كبير خزنة في الجنة. ومالك كبير خزنة في جهنم. وتحتهم ملائكة الأعوان، وتحت الأعوان أعوان عليهم الصلاة والسلام، منهم ملك الأجنة، منهم ملك الرؤيا أي المنام، منهم حماة العرش، منهم الكروبيون وهم الملائكة المقربون في خلق عظيم نوع الله الأقسام بهم في غير موضع كما سبق في النازعات وفي غيرهم. عذرا أو نذرا أرسلهم الله جل وعلا بوحيه وبآياته وبقوارعه إعذارا وإنذارا. عذرا للمؤمنين ونذرا للمؤمنين وغيرهم. هؤلاء فيما جاءوا به من وحي الله وما أنزلهم الله به من بأسه وعذابه ومن رحمته وفضله عذرا أو نذرا. فإذا نعم إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. نعم، إنما توعدون، والآية عامة، هي لأهل النذارة، إن لم يؤمنوا فوعدهم الله بأنواع الوعيد في الدنيا، في البرزخ وفي الآخرة. إنما توعدون لواقع. ويوعده أهل الإيمان من الرحمات والنصر في الدنيا. النصر كان حقا علينا نصر المؤمنين، من ظن أن الله لا ينصر عباده وأن الله يخذلهم ويبيل عليهم إجالة مضمحلة فإن هذا قد ساء بالله رحمه. حتى لو تتابعت الكروب، لو تتابعت وتعاظمت ثم ظن هذا الظن بالله فقد ساء بالله رحمه. ولهذا يقول العلماء ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مضمحلة يضمحل مع الحق فقد ساء بالله عز وجل ظنه. ولهذا فتش نفسك، هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالف ما فيك. إنما توعدون لواقع. ومما وعد الله المؤمنين أن يرحمهم، ووعد الله المخلصين أن يدخلهم جنانا، فهذا واقع. وهذه فيها تضمين لوقوع الحشر وما فيه من العذاب والنعيم، النعيم لأهله والعذاب لمستحقيه، عدلا منه سبحانه في هؤلاء وفضلا منه جل وعلا في أولئك المؤمنين. فإذا النجوم طمست انخسفت وذهب ضوءها وتناثرت كما سبق في آية الانقطاع، يعني يوم القيامة انطمست النجوم وذهبت. وإذا السماء فرجت أي انشقت وانفطرت وفتحت أبواب هذه المخلوقات العظيمة تتغير هذا التغير بذلك اليوم المهيب العصيب يوم القيامة. وإذا الجبال العظيمة التي لا تستطيعون لها تحويلا أشغلت نسبت ما غدت شيء كالعهن المنفوش وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير وهي تمر مر السحاب وإذا الجبال سيرت. سبحان الله العظيم، هذه آيات عظيمة كونية يغيرها الله لذلك اليوم انتهاء للدنيا وإقبالا للدار الآخرة التي هي الحيوان الحياة الكاملة الأبدية السرمدية. وإذا الرسل أوقدت، الرسل عليهم الصلاة والسلام تشمل رسل البشر وليس رسل من المكلفين إلا من بني آدم، وليس رسل إلا من الرجال، فليس بالنساء رسل. وما جاء من وحي الله لبعض النساء لمريم قبلها لأم موسى هذا من باب الإلهام، كما أوحى ربي جل وعلا إلى النحل ألهمها. أما الذين بعثوا فهم رجال من بني آدم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه بآية النحل في الأنبياء في أولها، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. في الآيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والجن ليس منهم رسل على الصحيح في قول عامة السلف إلا ما أخبر عن عكرمة عن استغفر الله عن الضحاك المزاح. والصحيح أن الجن منهم نذر كما قال جل وعلا في خبرهم في آية الأحقاف، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من كتاب موسى. ويشمل الرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام ومن غيرهم مما لا نعلمهم. توقفت أي أنزلت ليوم محدد جعله الله فيصلا بينهم وبين مخالفيهم وأعدائهم ومبغضيهم. الملائكة لهم مبغضون، من يبغض الملائكة من نجسة البشر؟ اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله. ويبغض بعض الملائكة الروافض، ومبغضوهم ليسوا بالقليل، منكر وجودهم تضمن إنكارهم لهم بغضهم وكرههم. يحب الملائكة المؤمنون الموحدون اجتمعوا على عقيدة واحدة وهي توحيد الله وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. لأي يوم أنجلت، هذا استفهام للتقرير والتقرير. أنجلت يوم القيامة، سماه الله يوم الفصل، ويوم الفصل يفصل الله بين الخلائق، يفصل الله بينهم فيما يتعلق بحقه ويتعلق بحقوقه، وهو يوم الدين يوم الإدانة. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. وما أدراك ما يوم الفصل، وتأتي هذه كثيرا في القرآن على جهة التفخيم. فالسؤال ليس للاستفهام للاستخبار، وإنما الاستفهام للتفخيم والتعظيم والتهويل. وما أدراك ما يوم الفصل، مثل ما في الآية الأخرى وما أدراك ما يوم الدين، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. وهكذا في القرآن هذا تتحدث المثاني كما ذكرها الله جل وعلا في آية سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. هذه السورة كبر الله في فواصلها هذه الآية، ويل يومئذ للمكذبين، كما كرر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويل وهي كلمة وعيد تدل على جهنم، تدل على شيء خاص فيها وهو واد سحيق من أولى فيها. قيل اسمه ويل وقيل غيل، مما ذكروا فيه أنه لو سير فيه الجبال جبال الدنيا لذاب من شدة حرقه ومن بعد قعره. ويل يومئذ، يومئذ إشارة إلى يوم الفصل، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة للمكذبين. من المكذبون؟ المكذبون على مراتب، أعظمهم الملاحدة الذين كذبوا بالدين كله ومن الدين البعث، فلا عبودية ولا رب، وإنما خلقتكم بزعمهم الطبيعة، الدهر يحييهم ويميتهم. يليهم من آمنوا بربوبية الله وكذبوا رسلا عليهم الصلاة والسلام وكذبوا بيوم القيامة، أنكروا البعث، وهذا كان دارجا مشتهرا عند العرب، وكاملوا في القرآن المكي، دار على أصول أعظمها على عقيدتين: عقيدة إفراد الله بالعبودية دون ما شريك، وعقيدة ماذا؟ البعث. فأعاد الله فيه وأبدى، حتى قالت الفلاسفة: لم يأتي بمعاد الأبدان إلا محمد بن عبد الله، لأنه الحاشر يحشر الناس على قدمه، والعاقل ليس بعده نبي، والنبي الخاتم، فأبان يوم القيامة إبانة عظيمة كأنكم تشاهدونها من هذا الوصف الذي جاء به في وحي الله جل وعلا. نوع ثالث ومرتبة ثالثة من المكذبين بالبعث: الفلاسفة المسلمون. للأسف شاذ بهم أبو نصر الفارابي، أبو علي الحسين بن سينا الرئيس، الكندي وأضرابهم يقادون عند الناس برسانين. هؤلاء منكرة للبعث، قالوا بأن البعث للأرواح لا للأبدان، ليوافقوا بين الشريعة وبين الفلسفة اليونانية القديمة والغريقية القديمة. أولئك أنكروا البعث كله. هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام قالوا بأن البعث للأرواح دون الأبدان، الأبدان تفنى. هذا إنكار للبعث. مرتبة رابعة من المكذبين بالبعث كما هو عند الجهمية والمعتزلة، فإنهم كفروا وكذبوا بمراحل تكون في البعث. أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وشابههم من شابههم من عقلاني هذا الزمان. لقد احنا ذكرنا علينا لا عذاب ولا نعيم، وكان هذا مدعاه للانكار في البعث. انكروا الميزان، انكروا الصراط، انكروا الاحوال، انكروا الشفاعات. فهؤلاء لهم نصيب من هذا التكذيب. من التكذيب مرتبه خامسه في من انكروا ما يكون في القيامه، كمن انكر رؤيه الله في الاخره، وهذا دارج عند الإباضية والزيدية والإمامية تأسيا واقتداء بالمعتزلة. وكذلك من أنكر الميزان قال: لا يحتاج للميزان إلا البوال والبقال، تعالى ربي عن قوله. من كذب بشيء مما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن أو في السنة الصحيحة من أمر البعث في تفاصيله وأجزاء، له نصيب من هذا الوعيد. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ استفهام تقرير. أين القرون الماضية التي مضت وهلكت؟ أهلك ربي لما كذبت وعاندت وجحدت وردت على رسل الله دعوات. أين الأمم الباقية؟ أين قوم نوح ومن بعدهم من قوم عاد وهود وصالح وشعب؟ أهلكهم ربي، أماتهم، أفناهم. ألم نهلك الأولين ثم إيش نتبعهم الآخرين؟ من الآخرين؟ من الآخرون؟ من جاءوا بعدهم. ومنهم المعاصرون الذين نزل عليهم الوحي ومنهم من يأتون. ولهذا قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، لأن قوم فرعون جاءوا بعد الأمم البائدة الهالكة، متبعهم أتبع الله بالهلاك الآخرين الأولين بجامع التكذيب ورد الرسل على رسل دعواتهم وعدم الإيمان بربه. كذلك نفعل بالمجرمين، هذا وعيد الله ونذاره أن المجرم يفعل الله عز وجل به هذا العذاب والإهلاك، لكن بعدما يعلم منه فيرسل إليهم الرسل، ينزل عليهم الكتب، يخوفهم. ولهذا ما من أمة من الأمم إلا لها نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعض الأمم لا نعرف من رسلها، ولا يعني ذلك أنه ليس لهم رسول. أيعقل أمة كأمة الفرس ليس لها رسول؟ أيعقل أمة عظيمة كأمة الصين ومن وراءها ليس لهم رسول؟ لا يعقل. لكن عدم علمنا بأسماء رسلهم ومن بعثوا إليهم لا يعني ذلك أننا ننكر أن يكون لهم رسول، لأن سنة الله الشرعية أن جعل المرسلين حجة بينه وبين عينه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويل يومئذ للمكذبين، يعيدها سبحانه فصلا بين هذه الآلات والآيات والآلات الشرعية والكونية التي يخوف بها عباده ويوعدهم ويتوعدهم بها. أما أهل الإيمان تستقيم قلوبهم وتخضع، تقر لله بالوحدانية في ربوبيته في أسمائه وصفاته، وتحكم عليهم ذلك إيمانهم بعبوديته وحده دون ما شريك. وهذا من التنويع في القرآن والمكان والأزواج في ذكر الخير والشر، وتنويع الوعد والوعيد والنذارة والإعذار. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل وعلا أن نكون وإياكم من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته، أهله الذين اعتنوا به وابتدعوا به، فوفقهم الله بهذا القرآن وهداهم ورفعهم، ولم يكن القرآن عليهم شهيدا يزقهم على أقفائهم في النار. نستجير بالله من ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. السلام عليكم. هل الناس يؤمن بأمر عيد قبل الله منكم صالح الأعمال؟ يجوز، نعم، يجوز أن تقول تفضل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالح. الله ما يقبل العمل الخبيث ولا العمل الطالح. ففيها دعاء بأمره أن يجعل الله عملكم صالح، ثانيا أن يتقبله الله. ما ذكر عن بعض أخواننا من المشايخ في هذا اجتهاد، والعلماء كل مجتهد مصيب، فلله لا فلله لا بل ربنا لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا، والعمل غير الصالح لا يقبله الله عز وجل. والله أعلم. هذا يا نصيحة الله يحفظ الأخوان الحاضرين بعد رمضان. أي نصيحة؟ الله يرحم حالنا وعلى حسين بنفسنا بالنفس، هذا من غزات أنفسنا إلى أخوان من ضعفنا وكسلنا ومللنا. ولهذا يجاهد المؤمن نفسه، يتبع الحسنة بمثلها والطاعة بمثلها، فربي رحيم وربي لطيف وربي حكيم، ما جعل الدهر كله صياما بل الدهر كله صلاة، انتهى موسم طيب وجاء آخر، ترى بدخول شوال دخلت عليكم أشهر الحج، ينوع الله عز وجل في مواسم الخيرات على عباده كثرة، لا ينقضي موسم إلا يعقبه آخر مرة بعد أخرى، حتى ما نمل ونجتهد ونسعى والموت بختم علينا، لكن السعيد والموفق من استجمع صالحات قبل موته يسعد بها يوم لقاء ربه. الله يوفقنا وإياكم المسلمين لله. نعم أي يسأل عن ترتيل التكبيرات، تكبيرات العيد وتكبيرات الصلاة أي والدعاء وغيره، الأمر فيها سهل جائز ولا إشكال فيه، والذكر بعد الصلاة الأولى أن لا يطربه وإنما يأتي به على تلقائيته، فالأمر في هذا متسع والحمد لله والله أعلم. سم يقول أنا عندي عمل، قل لو أنا أمشي إذا حبيت أسمع تفسير مذاع أو صوت العلماء للقرآن، هذا كثير الحمد لله، والغالب أن الذي يعمل ويستمع من مجالس العلم ومنها تفسير القرآن وبيانه استيعابه محدود، لأنه منشغل بماذا؟ بعمله ذهنيا أو بدنيا أو حاليا، لكن إذا كبره فصخت عنده من معانيه ما تفصخ بحسب ذلك، وإلا يهتم المسلم بالقرآن بأن يفرغ له قلبه واهتمامه وهمه. والحمد لله السيرات الصوتية للقرآن كثيرة، منها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين تفسير لأغلب القرآن، كذلك لشيخنا الشيخ ابن باز تعليقات على جمل مواضع القرآن، أم هنا في العشر الأواخر تعليقات شيخنا على التفسير، وستظهر إن شاء الله في 13 مجلدة، وغيره من أهل العلم لهم فيها تفيؤ ولهم فيها اعتبار واعتماد، وإذاعة القرآن فيها من ذلك خير، تتكلم عن القرآن في إحسانه في دلائله في قصصه في دلائل الإيمان والعقيدة منه، كل هذا من تفيؤ كلام الله سبحانه وتعالى. سم صلى الله عليه وسلم. أحد الأشخاص سافر من بلد لبلد، البلد اللي هو فيه لم يكونوا صائمين، لما جاء في السعودية كانوا صائمين. نعم. هل يقضي أم يسأل مجذوب عن من صام في بلد ثم أتى إلى بلد تغاير معه في بدء الصوم، أما في يوم العيد فالمسلمون هذه السنة اتفقوا على يوم العيد في يوم الأربعاء، فهذا الذي جاء من بلد تأخر أو تقدم، فإن وافق بلدا فصاموا 29 يوما كونهم تأخروا في أول صيامهم عن هؤلاء، فصيامهم صحيح ويعيد معهم، فإن كانوا صاموا 30 كما هو الأكثر فيعيد معهم أيضا، أما إذا جاء من بلد وقد هفى الشهر فصام معهم 28 يوما يعيد معهم في يوم العيد، وبعد العيد يقضي يوما يكمل به الشهر، فإنه جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، عيد الفطر رمضان والأضحى لا ينقصان، أي في الثواب في الثواب وفي الأجر، وإن نقص في العدد، لأن الشهر في ديننا لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، والمسلمون والحمد لله يصومون لرؤية الهلال، يصومون لرؤية لا الاحتساب المحضي ولا الاحتساب الباطني كما عند الإسماعيلية، يخالفون المسلمين في بدء الصيام يخالفونهم أيضا في إفطارهم، ولكن شأن أهل البدع عموما المخالفة والمصادمة والمنازعة، يستبين الحق تتبع السنة ويعمل بها المسلمون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.